وإلى عاد أخاهم هودا عاد كل فنني بعد ما هود لكي كان قال هود ناتا فويك يا قوم ألتل نمولو اعبدوا الله الألبة ما لكم من إله غيره على كتن تاليات على كولا أفلا تتقون فدن ألتسللات على لباء لي على كتكول بلا قال الملأ الذين كفروا من قومه كفو مول من كافريات على مول كنو ولنا تنفكو إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين إكاي كونا يتي هودي بكوية يالكونا أندون تولنا ميرا دي كوي إمو فانيا فولا لتي كولا إكا من فنيكو على ليكين كان قال أكو إكو يا قومي أتولنا مولو ليس بي سفاهة كوي يا كوتن كارولا نيا مما ولكني رسول من رب العالمين برنت مكيلالتي كبو دافن الكلولا منسويا أبلغكم رسالات ربي ماريو لليترو لنك ولفتن دي الله أينكي كول من لنك ولفتن دي الله وأنا لكم ناصح أمين أندون كالتا كنت مواليه كنتو دي الله التي منا كنتو دي ببانكير مباكي andun mum molati fanami alon kombe tilindin kulale ale min fonye nta nulalla aya fonye nyamin badi lalla wala nyama aw ajibtum fonyin ketali kawa kuti anjaakum dhikrum min rabbikum ko fin kondiro enali kan kabu almari bala ala rajulin minkum fonyim wali kawa kuti ba ale fin kondiro jindi mo kan alinyom mo mi alon ko alfon ya lonne لينذركم من كما هو موسى المسلان دفو سكالي كوا كتبا واذكروا الاميرا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح الاميرا تمومن علي التلك كوما قولتي نوح لمولا تاكولا وزادكم في الخلق بسطة أتألا نات سمبو لفا التلك ألا دانياتو ولم أي سمب بادي ألا الدانياتو فاذكروا آلاء الله وتعلموا ما بي على النمو ميرا أنين على وركين تيابا من أياك أليه لعلكم تفلحون دو بجيف ألسني باسطو قالوا إكايكو أجئتنا لنعبد الله وحده إكاي فينا تنكنبان تلنا على كلين باتوبا ونذر ما كان يعبد آباؤنا غنا فنتجي مفالو ترنون إكامين باتو فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وتو إكا الله دمنا نياترتو نيالي بيبولو كن من سويلة ينكن كتول بنالا وتو ناو سنبان كمبان قال هود قال موليكو قد وقع عليكم من ربكم رجز نيوم بالن كتالي كان كبو الماري بالت مومن لبالنت على له وغضب أدنجسبو بالفن الله تعالى كان كبو على بلا أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم هل تلدون كانت نيو سبا نيويا تو كن سنغل لتو تول ميا لنكو ألنين ألفا ما فلو ليو تول لا نينجل لك متألالتي ما نزل الله بها من سلطان ألا من دليل كوي جندي كانكو إنيان دلك ينفعوا البتو andun dalila ta tol fanam buluko alale nyimbato dandi altoliye fantadhiru wa tu'alilamay inni ma'akum minal muntadhirin mbanambe allamoyo kanne alabina kuo minkela anin jamal la labango bi nyala ntollom ba faltolu fa anjayna alakunna ta tahud kisandi walladhina ma'a anim mol minu limana ya ta fi bi rahmatin minna nema ba kan kabonti alabulu wa qata'na dabira alladhina kadhabu bi ayatina ngamolu komo kuntu minni fani andiro kanti alala ayolla wama kanu mu'minin indi imanna ke limani amolti wa ila thamud akhahum saliha thamudan qulu fanan ibadin ma salih nga wala kikan qala ya qaumi a'budu allaha ma lakum min ilahin ghayruh akoye ko altolun namolu ali alabatuban ala koten taliye ate ala kola kad jaatkum bayyinatum min rabbikum دليل كوي بانا تالكن كبو الماري بلا هذه ناقة الله نمو ألا لنكم ولتي لكم آية تما سير بال بالي نينكم ولا قوته فذروها تأكل في أرض الله ألي نينكم وبلا أي دمروك ألا لبانكو كان ولا تمسوها بسوء الكانا ما كوجول الكانا فا فيأخذكم عذاب أليم ينكن كتد من دين وسنال المتا واذكروا أليمي ربا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد تمومن ألي هل تولك كوم تولات عاد لمول كولا وبوأكم في الأرض أنا تالي سبت دي بانكو ينكن تتخذون من سهولها قصورا ألي بسبت دينكرا بمبال لولا بانكو دينكرا جيرين قلتو وتنحتون الجبال بيوتا ألي ببرول سولا كبرول فرا كبنغ المتجي فاذكروا آلاء الله وتألفني ألا لنيمو ميرا أنين ألا نوركين تيا من أياكالي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ألي كانا تام بانكو كان ككتين يارلاتي قال الملأ الذين استكبروا من قومه مني فان وراء لمولكنو ولنا تنفوا للذين استضعفوا مولي منو لنفت لمن آمن منهم بمول لمنو لمانياتيكنو مول مني فان وراء إكافو ولي مانيا مول لنفرين وليكو أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه فألتولدون ألين لنكو صالح مو كيلا ريا مولتك أبو أماري بلبا قالوا itulli man ya mulna ta fo wo mul minnu ke fangul waraka fo eko inna bima ursila bihi mu'minun ntolde mbeli man yarim fennale e salih ki minna qala alladhina istakbaru bar minni fang wara wulna ta yimfako inna billadhi amantum bihi kafirun ntolde mbe kafir yarim fennale altulli man ya ta minna fa aqaru an-naqa inata yunkum fa وعتوا عن امر ربهم انات كيندنتيا باكي ماريو لا يا مارو كان ماريو كو من دي لينات بلانالا وقالوا انات فويلا كيلاريا مويكو يا صالح ايكايكو هيت صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين ايك الله دي من نانكم وفالده وتيك الله دي من ينكن كتو لكوتو نافينا سمبنان كمبان نيا تريب كيلاريا مول لكون فاخذتهم الرجفه جارين جارين با ناتما فاصبحوا في ديارهم جاثمين ان تلبان كيف علاتي لسول كون امم بي بانتا فتولى عنهم اياكودي الى وقالاكو يا قوم اتلنا مول قد ابلغتكم رساله ربي ngamari la letaro di allale ngafutandi allale la kilaria ngafutandi allale wa nasahtu lakum na takuntu diali walakin la tuhibbuna an-nasihin baratul mumallati min bikala fi kuntu diala alla wa lutan lutu lakumira ban iltum min qala liqaumihi akala muliko atatuna al-fahishata altuldum falbitul ninku jawke kanba ما سبقكم بها من احد من العالمين التلك ينكو جوسيفا منك دافن كلم مال تلسا ووكلا التل ما افلولاتي ولم منت انكم لتاتون الرجال صحوه التلد الكنيديا نين كيل بلا من دون النساء الكمسول فيليجي كيل نين كيل كيلا كمسول فيليجي بل انتم قوم مسرفون بل التلد المدنه بلا بال وما كان جواب قومه لوط لمول جابر ومنك فنت لوط فنوي الا ان قالوا فيك فنويكو اخرجوهم من قريتكم ال لوط نين على مول فنتندك باي الله ساتيتو انهم اناس يتطهرون كاتي تلم مولتي منك فنسنياندي فانجيناه اهله لوط انين على ديمبايا لناتي كيسندي انكن كاتولا إلا امرأته فالم سودة كانت من الغابرين ونات بلا ينكن كتمول كنوله وأمطرنا عليهم مطرا نات سنجو جندي كان سنجي كولمبا فانظر قرسلوك بانجي بيروك كيف كان عاقبة المجرمين مجاولو كافرولو إلا بانو كتنيا ديله وإلى مدين أخاهم شعيبا مدين كل فنندي بعد ما شعيب نقول كيكان قال شعيب ناتا فويك يا قوم يا تول نمولو اعبدوا الله على باتو ما لكم من إله غيره المن على كتن ستو أتي على كولا قد جاءتكم بينة من ربكم دليل كويو ناتا لكن كبو الماريبلا فأوفوا الكيل والميزان الاسمان دانغول نمبيسر لانغول فندي الياكي أنياما ولا تبخسوا الناس أشياءهم الكانا سنك مولك سارة إلى فنغلتو ننتم ومنا إناتا لكم بيسرولا ولا تفسدوا في الأرض الكانا تينيارو كبانكو كم بعد إصلاحها بانكو لدداكولا ذلكم خير لكم ولم ألي كيروتي إن كنتم مؤمنين نين ألكت الإيمان يا مولتي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا الكانا سلسلو لكان سلو ميا لنكو يالي دندلاكو الكانا سيجي ألي بمولو كو دندل على السلو لا مول مني لنكو إليمانيات على لا ألي بلافلا على السلو من بسلة لندنوتي أي كسلة جنكرنوتي واذكروا ألي فنكون ديرو كباك إذ تمو من ألي أميرة تمو من كنتم قليلا ألب دوار النوم فكثركم على ناتا لسياندي وانظروا الكرسيرو كفنان كيف كان عاقبة المفسدين تينيار لالو لبان كتنيا ديلي وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به نياترد كفو دولو بالكون من لما نياتا فن ينتكي منا وطائفة لم يؤمنوا كفو دولو منا لما نياه فاصبروا وتؤلس سبر ألت المليمانيات حتى يحكم الله بيننا هنف ألس كيتي نين كافر التيم من المليمانيا وهو خير الحاكمين أتألل مكيتي لالمميبي خير ماتي